العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل بعض آيات الصفات، قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى قوله: بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، رواه البخاري ومسلم. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر شيئا من الصفات، ثم واجب المؤمن تجاه هذه الصفات. وأول ما ذكره هنا هي صفة الوجه لله جل وعلا. وتقدم معنا في تقرير صفات الله سبحانه وتعالى أن الإنسان في صفات الله عز وجل يثبتها ويمرها من جهة حقيقتها ومعناها، فما أدرك من معناها مما بينه الله عز وجل مما يتضح في أثارها على الإنسان، كما تقدم في الغفور والرحيم والتواب. فإن الإنسان يثبته. وأما بالنسبة للكيفية فيكلها إلى الله عز وجل، وذلك أن الكيفية يؤول إلى التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، والله عز وجل قد نفى ذلك جملة وتفصيلا في أسمائه وصفاته. وهنا في ذكره لصفة الوجه، صفة الوجه هنا نثبتها لله جل وعلا من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، ونثبت لها أيضا الحقيقة. وصفة الوجه لله جل وعلا كما هو ظاهر هي ثابتة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم عن أحد من أصحاب رسول الله ولا عن أحد من التابعين خلاف في شيء في كلام الله سبحانه وتعالى، أنه من آيات الصفات، ثم قالوا بتأويلها، أنهم قالوا بتأويلها. لا يحفظ هذا عن الصحابة ولا عن التابعين إلا في مواضع يسيرة حملت على أنها من مواضع الخلاف، وذلك من قول الله جل وعلا، وهذا هو الموضع الأول في قول الله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال بعض السلف: إن المراد بذلك الجهة. جاء هذا عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد بن جبر. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، قالوا: المراد بذلك الشدة. وجاء هذا عن غير واحد من السلف كما جاء عن مجاهد بن جبر. ولكن نقول إن قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق، هذا مما يستعمل عند العرب ولا يراد به الصفة. كذلك أيضا في قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، لا يراد بذلك صفة الوجه. وذلك أنهم في هذا السياق يعرف من سياقهم أنهم ما أرادوا الصفة، فهم لم يجعلوها من آيات الصفات حتى يتأولوها. ومن قال إن بعض السلف قد ثبت عندهم التأويل وذلك ما يحكونه في بعض هذه الآيات، نقول إن السلف لا يقرون أن هذه من آيات الصفات حتى نقول بتأويلها، وإنما يجعلون لها معاني أخرى ليست من الصفات. والدليل على ذلك أن مجاهد بن جبر يثبت صفة الوجه لله جل وعلا عند هذه الآية وعند غيرها، وكذلك يثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى كما في قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيدي، قالوا إن المراد بذلك هي القوة، فهم لم يجعلوها من آيات الصفات، وإلا فهم يثبتون صفة اليد لله في قوله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. على هذا نقول إنه لا يحفظ عن السلف لا من الصحابة ولا من التابعين خلاف في آيات الصفات ولم يرد عنهم تأويل فيها، لم يرد عنهم تأويل فيها. وما جاء في ذلك من كلام بعض السلف في بعض المواضع مما يستدل به بعض من يقول بالتأويل، نقول إن هذا التأويل الوارد هو في آيات لا يرون أنها من آيات الصفات أصلا، ثم لو أنهم أولوا آية الصفات فهم يريدون إنزالها على الصفة، والصفة يثبتونها بموضع آخر لظهور الدليل فيها. فعلى هذا نقول إنه لا يثبت عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين أنه تأول صفة بعينها ولم يثبتها. ولهذا نقول إن إرادهم بأمثال هذه المسائل ليس من مواضع الإيراد. وهذا أيضا يظهر في صفة اليدين، وكذلك أيضا في قوله قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الله جل وعلا أثبت لنفسه صفة الوجه، وأثبت الله جل وعلا لنفسه صفة اليد، وأثبت الله جل وعلا العدد في ذلك أن له يدين. فالله جل وعلا جعل ذلك معدودا. قال: وأجمع السلف على إثبات اليدين لله، على إثبات اليدين لله، ولا يثبت عن أحد من السلف الخلاف في هذا. ولم يثبت عن أحد من العلماء أيضا أنه أثبت اليد لله من غير عدد، أو أثبت عددا أكثر من الاثنين، وإنما يثبتون ذلك كما هو ظاهر في كلام الله جل وعلا، كما هو ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا يختلف عن إثبات صفة العين لله جل وعلا، صفة العين لله جل وعلا. وهذا من المواضع التي حكي فيها الخلاف عن بعض العلماء، هل تثبت صفة العين فقط من غير عدد، أم يثبت لله عز وجل عينين، أم يثبت أو تثبت العينان لله جل وعلا. منهم من أثبت العينين، وذلك استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. قالوا: لا ينفى العور إلا عمن له عينين. فدل هذا باللزوم على أن لله عز وجل عينين. ومنهم من أطلق وقال: لا يثبت في ذلك العدد. فنقول: إن لله عز وجل عين. وأما العدد فيوكل إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه زيادة عن النص. ويحمل بعضهم مما يعضده في كلام الله عز وجل بقوله: تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا. فجعل الله عز وجل لعين عدد، ولكن نقول إن مثل هذا هو من الألفاظ المطلقة. ومن العلماء من قال إن ذلك جمع، وعدنا الجمع اثنين. ومنهم من قال إن هذه أيضا المراد بذلك هي رعاية الله ومعيته سبحانه وتعالى. ولكن نقول إن العرب لا تطلق ذلك إلا لمن له صفة العين، وذلك كما في قول الله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا: لا تطلق العرب ذلك على أحد إلا ممن له صفة الوجه. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد. قالوا: لا يطلق ذلك إلا لمن له صفة اليد، ولو لم نثبتها في هذا الموضع. قال: وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها. أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة أو هذا الشرح. يقول هنا: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فلله عز وجل صفة النفس، وقد أثبتها الله جل وعلا لنفسه. وهذا من الصفات الذاتية. فلله عز وجل من الصفات على نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية، وهي من أفعال الله عز وجل الذاتية، وذلك صفة اليد وصفة السمع وصفة البصر وصفة القدم وصفة الساق لله سبحانه وتعالى. وأما الصفات الفعلية وذلك مما يفعله الرب سبحانه وتعالى، وذلك بالبطش والنزول والإتيان وغير ذلك من أفعاله جل وعلا. قال وقوله سبحانه وجاء ربك, وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله, وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه, وقوله جل وعلا يحبهم ويحبونه. هنا ذكر جملة من آيات الصفات, منها صفة المجيء لله جل وعلا, وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. هنا جاء عن بعض السلف أن المراد بالإتيان هو إتيان أمر الله, إتيان أمر الله سبحانه وتعالى, وهذا من المواضع التي ورد فيها كلام للسلف, منهم من حمل الإتيان على الحقيقة وهو إتيان الله جل وعلا, ومنهم من حمل ذلك على إتيان أمر الله سبحانه وتعالى. وجاء هذا عن بعض المفسرين, جاء هذا عن بعض المفسرين من المتقدمين. والأولى بالإنسان إذا ورد إليه شيء من كلام الله جل وعلا وأضيف إليه فعلا فإنه يجعله من صفات الله عز وجل على الحقيقة من غير تكييف, سواء كان ذلك مجيئا أو كان ذلك إتيانا. وقول الله جل وعلا رضي الله عنهم مرضوا عنه, وقول الله جل وعلا يحبهم ويحبون فيه إثبات صفة الرضا لله جل وعلا, وكذلك أيضا المحبة لله سبحانه وتعالى, فالله عز وجل يحب ويحب, فالله جل وعلا يحب ويحب, يحبه عباده ويحب عباده المؤمنين ويبغض عباده الكافرين, عباده الكافرين. ولهذا قال الله عز وجل غضب الله عليهم ولعنهم, وقول الله جل وعلا اتبعوا ما أسخط الله, فالله عز وجل يسخط والله جل وعلا يغضب, وهذه الصفات من الرضا والمحبة وكذلك الغضب والسخط من الله جل وعلا يثبت على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل. فالغضب عند العرب هو غليان دم القلب, هو غليان دم القلب لدافع الانتقام مما يدفعه إلى الانتقام. فالإنسان إذا غضب غلا قلبه ويريد الانتقام, والله سبحانه وتعالى والله جل وعلا ينزه عن ذلك, ينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولكن نقول إن الله عز وجل إذا انتقم من عبد من عباده بسبب جرم فإن الله عز وجل غضب عليه, ولا ينزل الله سبحانه وتعالى عقوبة بسبب ذنب على عبد وهو لم يغضب عليه. ولهذا نقول إن إنزال العقوبة لازم لغضب الله, وانتقام الله عز وجل من الظالم لازم لغضب الله جل وعلا. وقول الله تعالى كره الله انبعاثه, والكره هو ضد المحبة, وقيل إن ضد المحبة هو البغض, ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وهنا فيه إثبات صفة النزول لله جل وعلا, والنزول يثبت على نحو يليق بالله جل وعلا وعظيم سلطانه من غير تشبيه أو تحريف أو تمثيل أو تكييف على أي وجه كان. وذلك أن الله عز وجل قد نفى ذلك عنه كله كما في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما من قال إن الله عز وجل ينزل رحمته على عباده في السماء الدنيا دافعهم في ذلك التشبيه, فلما شبهوا الله عز وجل في أذهانهم أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا خلع عرشه, وهذا منطق المعتزلة والمتكلمون سواء كانوا من المعتزلة أو كانوا من الأشاعرة. ومعلوم أن مدرسة الأشاعرة أصلها ونتاجها من المتكلمين من المعتزلة. ولهذا الجبائي أخذ عنه أبو الحسن الأشعري، وأخذ عن أبي الحسن الأشعري جماعة من أصحابه، وذلك كأبي إسحاق الإصفرايني، وأخذ عنه الباقلاني وجماعة، ثم بعد ذلك جاءت وتنامت تلك المدرسة، وأشهرها في ذلك الغزالي وإمام الحرمين الجويني. الغزالي وإمام الحرمين الجويني أشهر هذه المدرسة، وهي مدرسة الشافعية من المتكلمين، وللشافعية مدرسة أيضا في على منهج السلف. قال: وتأويلهم لصفة نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كما تقدم أنهم تأولوا معنى خاطئ في أذهانهم، فعطلوا الصفة، وحملوا ذلك على رحمة الله جل وعلا. وذلك أنهم لو حملوا شيئا من المعنى حتى على ما أثبتوه من رحمة الله، قالوا ينزل الله عز وجل رحمته إلى السماء الدنيا، هذا دافعه في ذلك على ما تقدم أنهم قالوا إذا نزل الله إلى السماء الدنيا فإنه يخلو منه عرش ويبقى نازلا إلى السماء الدنيا على سبيل الدوام لتغير ثلث الليل الأخير، ومن بلد إلى بلد. قال: وهذا حملهم على ذلك تشبيههم لله عز وجل بالإنسان، فإنه إذا وجد في موضع لم يوجد في الآخر، وكذلك أيضا يتنقل مع تنقل الزمان إذا تقيد به. وهذا الدافع هو الذي جعلهم يعطلون تلك الصفة، ولكن لو حملوها أيضا حتى على رحمة الله أن الله عز وجل ينزل رحمته في الثلث الأخير من الليل، فنقول ينبغي إذا لم تنزل رحمة الله أن تنزل غضبه، فإنه لا بد أن يكون أحدهما موجودا، إما الرحمة وإما الغضب. وهذا على ما تقدم إنما جعلوا ذلك لازما لنزول الله سبحانه وتعالى. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وهنا فيه عجب الله جل وعلا، عجب الله سبحانه وتعالى من بعض عباده، والمراد بذلك هو تصرف الإنسان الذي له نزوة. فالله عز وجل قد جبل الناس على النشوة وعلى النزوة إلى العمل. قال: وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. وفي هذا إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الضحك لله جل وعلا. وقال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. ينبغي أن نعلم أن ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة وجب الأخذ به، سواء كان متواترا أو كان من الآحاد، وذلك أن مردنا إلى صحة الدليل هو صحة الأسانيد. فإذا صحت الأسانيد وسلمت المتون من الدخيل، فإنه حينئذ وجب علينا القبول. ولهذا أحال ذلك إلى ما ثبت من الأدلة من غير رجوع إلى ما يقوله المتكلمون من أن الدليل إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا أخذنا به، وإذا جاء في أحاديث الآحاد فإننا نرده. وهذا من الأقوال الباطلة، سواء قيدوا ذلك في مسائل العقائد أو جعلوا ذلك مطلقا، سواء كان ذلك في أصول الدين أو كان ذلك أيضا في الفروع، فإنه أشد فسادا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بأخبار الآحاد، وأقام على ذلك حدودا على أفراد من الناس بسبب إخبار واحد من أصحابه، بل كلف غيره عليه الصلاة والسلام بإبلاغ أحد من الناس الدين وحكم الله جل وعلا، فإذا لم يجب ذلك فإنه يستحق العقوبة، يستحق العقوبة. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن، وكذلك أبا موسى الأشعري، وهذا خبر آحاد، وهذا خبر آحاد، وجعل الأمة اليمنية في حال عدم بلاغها أمة حرب، أمة حرب، وقد أقام في ذلك حكم الله عز وجل، وقتل أبو موسى ومعاذ بن جبل من قتل في من خالف أمر الله سبحانه وتعالى، وما ردوا ذلك أولئك بأن ذلك من أخبار الآحاد. و قوله هنا ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين، وذلك هنا في قوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، يعني نأتي بشيء من المعاني التي نطوعها فرضا وقسرا على الدليل حتى يخرج عن معنى الذي أراده الله عز وجل له، فهذا إخراج لللفظ عن معنى. فالله عز وجل أنزل كتابه العظيم على لغة قريش، أنزله الله عز وجل على لغة قريش، فإذا أردنا أن نفهم معنى كلام الله عز وجل أرجعناه إلى اللغة، ثم نثبت فيه ما ثبت في اللغة، إلا أننا ننفي عن ذلك التشبيه، ننفي عن ذلك التشبيه لله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله عز وجل نفاه عن نفسه. ولهذا قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين، قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين، قال ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. والذين يحدثون في دين الله عز وجل من المبتدعة والضلال وممن يبتدع أحكاما سواء في مسائل العقائد، لو رجعوا إلى نصوص الوحي من كلام الله لوجدوا أن جملة وافرة من نصوص القرآن وكذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون أمامها تأويلا، لا يستطيعون أمامها تأويلا، وذلك أنهم لو أولوا جل الصفات أو أكثرها لصرفوا صفة ذات الله جل وعلا عنه سبحانه وتعالى. والحدث والإحداث هذا أحد نوعي المعلومات، والمعلومات على نوعي، معلومات موجودة ومعلومات معدومة، معلومات موجودة ومعدومة، ويقال إن ما كان محدثا فهو موجود، وما ليس بمحدث فهو معدوم، ولهذا يقال للمعلوم وغير المعلوم، يقال للمعلوم وغير، يقال للموجود وغير الموجود شيء، يقال له شيء. وعلم الإنسان بالعدم علم، علم الإنسان بالعدم علم، يعني أنه يكفي أنه ليس بموجود، يكفي أنه ليس بموجود. ومرد الإنسان في معرفة صفات الله سبحانه وتعالى على ما تقدم مرده في ذلك إلى السمع، مرده في ذلك إلى السمع. ومعلوم أن مصادر العلم للإنسان ومخارج العلم إليه هي حواسه، هي حواس الإنسان، السمع والبصر وكذلك أيضا الشم والذوق والحس. السادس، ما هو السادس؟ الحدس، ما هو ما يجد الإنسان في نفسه، ما قام في نفس الإنسان. الحزن كيف تشعر به؟ تسمعه أو ترى أو تشم رائحته؟ هو في إحساس، تعلم أنك حزين، تعلم أنك تحب، وتعلم أنك تكره، هذا من المعلومات التي توصل الإنسان. ولكن صفات الله عز وجل لابد فيها من السمع، لابد فيها من السمع، لأن هذه المنافذ التي توصل العلم للإنسان إنما هي أقمع. ما معنى أقمع؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل لأقمع القوم، ويل لأقمع القوم، ما معنى القمع؟ نسميه احنا عندنا المحدان، تعرف المحدان الذي يعبى فيه ثم يخرج مرة أخرى، ها؟ قمع. هذا هو الذي يوصل المعلومة لجوف الإنسان. فالسمع منفذ، البصر منفذ، الحس منفذ، والشم منفذ، يوصل إلى الإنسان، والنفس والنفس تطيب. لكن النفس مشاعرها في الحزن، هل جاءت المعلومة من الخارج أو وجدت في الداخل؟ وجدت في الداخل. وهذا نقول هو أيضا من مصادر علم الإنسان، من مصادر علم الإنسان. ولكن كل هذه المعلومات، كل هذه الأشياء بالنسبة للإنسان ليست مصدرا إلا السمع، وشريطة أن يكون السمع من الوحي، شريطة أن يكون السمع من الوحي، حتى يثبت الإنسان، حتى يثبت الإنسان الحق فيما يتعلق بحكم الله، فيما يتعلق بحكم الله سبحانه وتعالى. و الله جل في علاه كما لا يخفى أسرف في صفاته ما المتكلمون، وأوردوا كثيرا من المصطلحات والألفاظ التي نازعهم فيها كثير من أهل السنة، وإنما يطلقون بعض الألفاظ معهم على سبيل التجوز وتقريب الفهم، كمسألة الوجود، الموجود واجب الوجود وجائز الوجود. وكذلك أيضا قالوا إذا كان الوجود هو ضد العدم فيقرونه. كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة القدم ووصف الله عز وجل بالقديم، وهذا من المواضع التي فيها سرف في كلام المتكلمين، وأدخلوا في ذلك مما لم يثبت في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم إن المعدوم والمعلوم كلها المعدوم والمعدوم والموجود معلومات. الإنسان إذا عرف المعدوم ونفيه فإن هذا علم، كأن تقول إن هذا الشيء لم يكن، فيكفي أنك عرفت أنه لم يكن في هذا الزمن. ولهذا الله عز وجل يقول عن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، فسمى الله عز وجل العدم شيء، سمى الله عز وجل شيء ولكنه لم يكن مذكورا. وأما بالنسبة للشيء المعلوم فهذا مستقر مستبيض لغة وشرعا وعقلا. قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. وهذا ما تقدم الإشارة إليه، أن الإنسان إنما هو انعكاس لكل ما يراه من معلومات، فإذا قدح في ذهنه شيء أن الله عز وجل كذلك فإن الله فوق ذلك. كل ما يخطر في ذهن الإنسان أن الله كذلك فإن الله عز وجل غير ذلك، لأن الإنسان إنما يتصور أشياء رآها أو يلفق بينها مما رآه حتى يظن أن الله عز وجل على ذلك. وما يخطر في ذهن الإنسان لا شك أنه تشبيه لشيء رآه، والله سبحانه وتعالى يدل عن ذلك علوا كبيرا. قال ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وفي هذا جملة من المعاني نثبتها، أن لله عز وجل صفة العلو، والعلو لله سبحانه وتعالى، والعلو لله عز وجل على معنيين، علو ذات وعلو معنى، وعلو المقدار لله سبحانه وتعالى. ولله عز وجل من ذلك ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال كما في قول المصنف هنا وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية قال حينما سألها قال أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ولهذا نجد أن الإنسان مفطور على أن خالقه في السماء، مفطور على أن خالقه في السماء. والعجب من الإنسان الذي يقول إن الله عز وجل في كل مكان، إذا أراد أن يدعو نظر إلى السماء ورفع يديه، نظر إلى السماء ورفع يديه. بل تجد إن حتى البهائم كحال الكلاب ونحو ذلك حينما تتأذى ترفع فاها إلى السماء وكأنها تناجي خالقها، وكأنها تناجي تناجي خالقة. ولهذا الفطر موجودة ومجبولة على هذا الأمر. وتقدم الكلام معنا على الاستواء. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال: رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل هذه الجارية عن الله سبحانه وتعالى فقال: في السماء، مع أنها لم تتلقى فيما سبق شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر، وإن كان ذلك بواسطة بيحتمل. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فدل على أنها على فطرة صحيحة، ولو كانت لم تأخذ منه علما، وكان لديه علم من النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل هذا السؤال، وإنما قال: اعتقها فإنها مؤمنة، لما يعلم من حالها فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام سألها من باب التثبت من إيمان، من باب التثبت من إيمانها. وهذا في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة، إشارة إلى أن إيمان الإنسان لا يصح منه إلا وقد أثبت لله عز وجل الصفات، والذي ينفي عن الله عز وجل صفاته بالكلية فهذا ليس بمؤمن، والخلاف في من تأول بعض الصفات لله سبحانه وتعالى وأثبت بعض، وعامة العلماء على أنهم من أهل الإسلام وأنهم دخلوا في باب الابتداع في ذلك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك الذي في السماء؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وفي هذا مما يسوغ للإنسان من المناظرة العقلية، وكذلك أيضا ما يسمى بالصبر والتقسيم وهو أن يجمع الإنسان الاحتمالات الواردة ثم يخرج من ذلك شيئا لا يريده الإنسان. وهذا من العلوم التي ينبغي للإنسان أن يناظر فيها أهل العقل، فالصبر يؤمن به شاعر الناس، ولهذا وهو من مواضع الاستدلال والمحاججة. ولهذا يقول الشاعر: والصبر والتقسيم قسم رابع أن يجمع الأوصاف فيها جامع، يعني يجمع الأوصاف المحتملة لشيء ثم يخرج ما لا يليق ويورد الذي يليق. فمن أراد أن يسلك شيئا فيورد المسالك التي يحتملها ثم يختار منها الأصلح له، وهذا في أبواب الخير جلبا، وكذلك أيضا في أبواب الشر دفعا، يرتكب الأدنى ويدفع في ذلك الأعلى. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. قال: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. الله جل وعلا غني عن مخلوقاته، وعقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام أن العرش مخلوق لله جل وعلا، خلقه الله سبحانه وتعالى وهو غني عنه، وكان الله عز وجل ولم يكن شيء قبل ولم يكن شيء معه، فخلق الله عز وجل الخلق فالله عز وجل ليس بحاجة إلى أحد من مخلوقاته، ولكن الله سبحانه وتعالى يخلق أشياء ويعد أشياء فتنة لأقوام ويقينا لأقوام. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل عدة الله عز وجل عدة أهل النار كم؟ 19. لماذا؟ ليقين أهل الإيمان وفتنة للكافرين، يقين لأهل الإيمان وفتنة للكافرين. ولهذا لما أنزل الله عز وجل عدة خزنة في جهنم قال أهل الكفر: قالوا نحن نقوى عليه، يظنون أن الأمر بالعدد فجعل الله عز وجل ذلك فتنة لهم. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. قال: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. وجاء في رواية الإمام مالك قال: أخرج فإني لا أظنك إلا رجل سوء. فزجره في ذلك وأمر بإخراجه، يعني أن مثل هذه الأمور مما يفتح الإنسان فيها بابا للغيب، وهذا الغيب الله عز وجل ما جعل للإنسان نافذة عليه، وإنما جعله في دائرة من العلم لا يخرج عنها، كحال الإنسان الذي يضع مرآة، وهذه المرآة تعكس له أشياء. هذا الانعكاس هو انعكاس المادة الذي يراه الإنسان. هل المرآة ممكن أن ترى ما وراءها أو تخبر عما وراءها تخبرك؟ لا يمكن أن تخبرك، ولهذا بصرك وسمعك إنما يعكس لك الشيء الذي يراه، كما تعكس المرآة لا يمكن أن تأتيك بشيء يختلف عنه. وإذا قمت بتحميل المرآة ما لا تحتمل أن ترى ما وراءها، فإنك تحملها ما لا تطيق ولا تدرك هذا الأمر. ولهذا عقل الإنسان يعكس عليه تلك المعلومات. وهذا ما جاء عن إمام مالك رحمه الله، جاء عن ربيعة بن عبد الرحمن، وهو ربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله. فإذا قال الإمام مالك، أنتم مالكين، الإمام مالك إذا قال عليه أجمع العلماء أو عليه العمل عندنا، من يريد؟ لا مالكية، يريد رجلين. نعم. لا أشهب واحد، أقصد مالك، أشهب بعد مالك، شلون مالك يقصد واحد بعدين جاي؟ ماشي. لا ربيعة واحد صحيح. لا يقصد أبا الزناد وربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الله يقصد هذين. فإذا رأيت الإمام مالك رحمه الله يقول: أدركنا العمل على هذا أو عليه العمل، فهو يقصد هذين الرجلين. وهذا نقل عن الإمام مالك، وحكاه أيضا بعض أئمة المالكية، منهم ابن عبد البر رحمه الله أئمة التحقيق من المالكية. قال: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. الله سبحانه وتعالى متكلم حقيقة، والله جل وعلا وصف كلامه بالكلام ووصفه بالقول، فالله متكلم والله قائل. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه. وقال الله جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى، فالله يقول ويتكلم. ولهذا كلامه سبحانه وتعالى قول وكلام، كلام الله جل وعلا قول وكلام، وهو على الحقيقة، على الحقيقة. ومن خالف في ذلك من قال إن كلام الله عز وجل مخلوق، وظهر الطوائف في هذا الباب في كلام الله سبحانه وتعالى، ممن ضل في هذا الباب من المتكلمين، سواء من المعتزلة وهذه المدرسة، والكلابية الكرامية الأشاعرة في هذا الباب، وهم طوائف في هذا. منهم من قال إن الله عز وجل لم يتكلم، وإنما خلق الكلام، خلق الله عز وجل الكلام وأوجده سبحانه وتعالى، ومنهم من قال قذفه الله عز وجل في جبريل وجبريل قذفه في الله سبحانه وتعالى فجعلوه مخلوقا. ودافعهم في ذلك من جملة من المحظورات التي انقدحت في أذهانه، دافعهم في ذلك جملة من المحظورات التي انقدحت في أذهانهم، منها لوازم الكلام، تكلم بفم أو تكلم بلسان أو تكلم بما هو غير ذلك. وذلك حتى منهم من أثبت صفة الضرس لله سبحانه وتعالى، وهذا غلاة المثبتة، ويقابلهم غلاة المعطلة الذين عطلوا كل شيء. وقد تقدم معنا أن من شبه فقد أثبت فقد عبد صنما، وأن من عطل فقد عبد عدما. ولهذا نثبت لله عز وجل الكلام على سبيل الحقيقة، ونخالف أهل البدع في هذا الباب الذين قالوا إن الله عز وجل خلق الكلام هكذا في الهواء، أو قذفه في روحي في نفس جبريل، وجبريل قذفه في محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنه معنى قام في ذات الله سبحانه وتعالى، قام في ذات الله جل وعلا، وما جعلوا ذلك الكلام لأنهم يرون أن الإنسان يتكلم بكلام ويلفظ بلفظ، فأرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك المعنى. وهذا قصور على ما تقدم، لأنهم ما أدركوا قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو التزموا ذلك وأثبتوا الكلام كما وأورده الله سبحانه وتعالى وحكاه عن نفسه والقول كذلك لما وقعوا فيما وقعوا فيه على الوجهين. وهنا في قوله بكلام قديم، تكلم الله عز وجل بكلام قديم، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يا جماعة أعطوني فرصة الله سبحانه وتعالى متكلم هنا قال بكلام قديم، وهنا مما أخذ من هذه المواضع التي أخذت على المصنف رحمه الله وصفه لكلام الله عز وجل بالقديم، وصفه لكلام الله سبحانه وتعالى بالقديم. وذلك أن وصف كلام الله عز وجل بالقديم مما لم يثبت عليه دليل لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك أراد به احترازا. وذلك أن المتكلم إذا أراد أن يتكلم ربما يظن الإنسان في ذلك أنه تكلم لحادثة معينة ولم يكن يعلم بها قبل ذلك، فأراد أن يثبت أن الله عز وجل تكلم بكلام قديم في اللوح عنده فهو يعلم ما يكون. فلما جاءت هذه المناسبة أنزل الله عز وجل حكمه سبحانه وتعالى، فهو مقتضي لعلم الله جل وعلا. وقوله يسمعه منه من شاء من خلقه، الخلق يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويسمعونه على حد سواء. ولهذا قد جاء في البخاري معلق، جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن جابر بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن أنيس يقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة، فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولو عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. وهذا في إشارة إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى يختلف عن كلام المخلوقين حتى من جهة الإسماع فمعلوم أن كلام البشر يحمله الهوى إلى مسامعهم، فيؤثر البعد والقرب من جهة السماع بالمؤثرات. ولهذا ظهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يعني على حد سواء، يعني أنه حتى في بلوغ الصوت يخالف الله عز وجل بلوغ الكلام يخالف كلام الله عز وجل كلام كلام المخلوقين. ولهذا نقول حتى في صفة كلام الله سبحانه وتعالى وفي أثرها في النفوس أن لله عز وجل في ذلك الصفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. وكلام الله جل وعلا وكلام الله سبحانه وتعالى سواء كان ما في القرآن أو كان ما في التوراة قبل تبديلها والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور وغيرها مما تكلم الله عز وجل به وأنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام تكلم الله عز وجل به على الحقيقة أما كيفيتها فإن ذلك يلزم منه علم سابق بمثال والله نفى المثال حينئذ نثبتها على الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل ولا نجعل لله عز وجل ندا في ذلك ولا نظير وإنما يثبت ذلك على الحقيقة وهو أعظم فضل لله عز وجل على الأمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وهلال بن يساف والحسن أنهم قالوا في قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. فالله عز وجل جعل القرآن خير مما يجمعون من الأدلة العقلية من الأمور المادية مما يظنون من خير الدنيا أن الله عز وجل أنزل عليهم ذلك خير لهم مما يجمعون. ويقول سمعه موسى منه من غير واسطة وجاء سمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. والله سبحانه وتعالى كلم بعض البشر وكلم الله عز وجل الملائكة. لله عز وجل ملائكة منهم من هو موكل بالوحي ويسمع الوحي من الله سبحانه وتعالى ومنهم من هو موكل بغيره يأمره الله عز وجل منهم سماعا ومنهم من غير سماع منهم سماعا ومنهم غير سماع. وجاء في بعض الإسرائيليات كما جاء في بعض المرويات عن ابن وهب كما عند الإمام أحمد رحمه كما ابن موهب عن عبد الله عند الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد وغيره أن بعض الملائكة يأخذ الأمر من الله عز وجل من ألواح وهذا من الإسرائيليات ثمة طوائف استشكلوا بعض المعاني في صفة كلام الله سبحانه وتعالى وذلك أن الإنسان يتكلم بكلام الله ويكتب كلام الله فهذا المكتوب وهذا الملفوظ ما حكمه؟ فمنهم من أراد أن يتوسط في ذلك وأن يقول لفظي بالقرآن مخلوق وهذا من البدع فإن لفظ القرآن تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام وما أورده هذه العبارة تكلم به الصحابة ولا حاجة إلى إرادة مثل هذه العبارة. ولهذا يقول العلماء من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر ومن قال إن حرفا من القرآن مخلوق فقد كفر كما نص على ذلك غير واحد من العلماء كسفيان الثوري وغيره بل حكي هذا عن جماعة من العلماء يربون على 500 إمام من السلف يقولون على أن من قال كلام الله عز وجل مخلوق أنهم كفار. وأما من أطلق القول لفظي بالقرآن مخلوق فهذا أراد الخروج من تشبيه الله سبحانه وتعالى وهذا ربما جره إلى شيء من المعاني فحمل بعض العلماء مثل هذه العبارات على الابتداع والإحداث. والسلامة في ذلك ألا يتكلم الإنسان على هذه الكلمة لا يتكلم عليها الكلمة. ولهذا العلماء يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد ابتدع فقد كفر ومن قال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق فقد ابتدع. يعني أن هذه المسألة كلها لست بحاجة إليها لا تقول لا مخلوق ولا غير مخلوق تكلم بالقرآن والقرآن كلام الله واسكت عن ما زاد عن ذلك. ولكن لما أثارها أهل البدع جاء العلماء بكلام فصل في هذا فقالوا في المتكلم قالوا الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ الصوت صوت القارئ والكلام وكلام كلام الباري. فأنت حينما تتلو هذا الكلام هو كلام الله والصوت صوته والصوت صوته. ولهذا أيضا الإنسان ما في المصحف نقول هذا كلام الله والخط خط خط فلان، الخط خط فلان، والكلام كلام كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يتجوز الإنسان في أمثال تلك العبارات حتى لا يقع الإنسان في المحظور. لماذا؟ لأن التعرض لصفات الله سبحانه وتعالى ينبغي الإنسان أن يكون على أثر، وما لا أثر له في ذلك ينبغي أن يحجم عنه، لأنه يجره إلى معاني ومآلات ولوازم فاسدة. قال: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، يعني أنه يحدد من يكلم الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مجرد السؤال فكيف أن تجعل لله عز وجل أمرا، في كلام أحد من خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من الضلال من الغلاة الخرافيين ونحو ذلك الذين يقولون: كلمني الله عز وجل، أو رأيت الله سبحانه وتعالى في المنام وقال لي كذا وكذا، ثم يخرج الخزعبلات والخرافات في مثل هذا. لماذا؟ لأن لسنا بحاجة إلى أحد يرى الله، والوحي بين أيدينا، قد خاطبنا الله عز وجل بذلك. ولهذا أحد العلماء لما جاءه أحدهم فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي إن هلال رمضان غدا، إن رمضان يكون غدا. فقال الذي رأيته في المنام: قال لنا في اليقظة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لسنا بحاجة إلى أن ننتظرك أن تراه بالمنام، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه ذلك وبين لنا الحكم، ولسنا بحاجة إلى المنامات. يقول هنا: وقال عبد الله بن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا الإشارة إلى بدعة القول بخلق القرآن، وهذه من المسائل المتأخرة، وظهرت هذه المسألة في زمن تكن معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة، ولا يثبت في ذلك شيء. جاء عند ابن جرير الطبري في قول الله عز وجل: غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. جاء هذا من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله ابن عباس، وهذا مما يستنكر في هذه الرواية. وجاء أيضا مرفوعا ولا يثبت فيه. وجاء فيه بعض الموقفات تكلم فيها غير واحد من العلماء. وكلام الله سبحانه وتعالى يسمع، وهنا في قوله: سمع صوته أهل السماء، ولهذا نقول: كلام الله وصوت الله وقول الله، وكلها عليها دليل. قال: وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حراة حفاة غرلا بوما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، إلى آخر الخبر. قال: وفي بعض الآثار، هذا تقدم الكلام عليه، قال: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. وهذا من أيضا من الإسرائيليات التي تؤخذ ويحدث بها الإنسان ويعرضها على ما جاء في الوحي، إذا كان ليس فيها مما يستنكر فيحدث بها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح حديث عبد الله بن عمرو: قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما يجد الإنسان من الأخبار عن بني إسرائيل وحكايات، فإذا كان مما لا يستنكر فإن الإنسان يحدث بها ولا حرج عليه بإذن الله تعالى. نقف عند هذا القدر. كم الساعة؟ ساعة كم؟ خمسة؟ 25؟ 25. طيب بدنا نسأل الأخوان في أسئلة. اللهم صل على محمد. نريد أن نجعل خمسة للرجال وخمسة للنساء. خمسة أسئلة للرجال وخمسة أسئلة للنساء. لي الذكر مثل حظ الأنثى في هذه المسألة مثلا، لأن لا نقسم تركة ولا ميراث. السؤال الأول يوجه لكم. ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكرنا عفوا أن السلف لا يثبت عنهم تأويل لصفة من صفات الله، ولا تأويل لآية جاء فيها الصفات. وأما ما حكي عنهم أنهم أولوه من مواضع القرآن، فلأنهم لا يرون أن هذه الآية من الصفات أصلا. ومثلنا على ذلك ببعض المواضع، مثلنا بثلاثة أمثلة. نريد مثالين، نريد مثالين. نعم لا لا لا لا أنا ما سأل، ما أدري وين اللي جاوب. أبي كنت نعم نعم أحسنت. أحسنت. من الذي قال في قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله؟ ماذا قال؟ ماذا يحمله على ماذا؟ جلدها. أحسنت. تفضل تفضل. ذاك الله خير. في مثل هذا الموضع اختلفوا هل هي من الصفات أو لا. هذا الموضع الخلاف هي في ذاتها لم يختلف. نعم تفضل تفضل. اختم اختم. لا اريد ان ابخس ابخسك. خذ منها شيء. حياكم الله. حياك الله. شكرا وسهلا. السؤال للاخوات، و نريد ان يكون السؤال سهلا حتى لا تنكسر القاروره من الصعوبة والقوة، فيكون السؤال سهل والجواب يكتب بورقة ويصل إلينا. نعم نعم. ها منهم منهم. طيب طيب. سؤال ذكرنا نريد أن نهي بسؤال حديث العهد. يعني ذكرنا أن القول بخلق القرآن أنه لا يعرف في الصحابة، في كلام الصحابة، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، لا في نفي ولا إثبات أن هذه المسألة غير موجودة. وذكرنا عن أحد الصحابة في آية من القرآن أنه قال إنها في أن القرآن ليس بمخلوق. ما هي هذه الآية؟ ومن هو الصحابي؟ هذا يتوجه للأخوات وننتظر الإجابة. وننتظر الإجابة. السؤال الثاني للإخوة هنا فيما يتعلق بقراءة القارئ للقرآن، في قراءة القارئ للقرآن، فماذا نسمي هذه القراءة؟ ماذا نسمي هذه القراءة؟ ها تعرف الجواب؟ أنت حاول حاول. القراءة سمعت قارئ يقرأ القرآن سورة الفاتحة. ها هو كلام الله. أحسنت. انتبه انتبه انتبه انتبه انتبه. ها لا هذه مو بكتابة صوت. لا دقيقة. لا هذا هذا محظور وقعت فيه محظور كبير. نعم سنت. أحسنت سنت. يقول لا نقول فيها شيء لأن لم يرد فيها دليل ولا أثر، ولكن إذا خاض فيها خائض ماذا نفصل له؟ الكلام وكلام صوت القارئ. أحسنت أحسنت. نعم تفضل الشيخ. شكر الله مساعك. سؤال الثاني للأخوات وهو يتعلق ب نعم لا نريد أن نأتي بشيء نكسر كل القوانين. ايش رايك؟ طيب نريد أن نكسر. إذا قال الإمام مالك أجمع الناس أو ما عليه عمل الناس يريد رجلين، من هما؟ هذا للأخوات، هذا للأخوات. الثاني بالنسبة للإخوة هنا ذكرنا في مسألة الخبر، الخبر أنه ينقسم أو العلم ينقسم إلى نوعين، العلم ينقسم إلى نوعين في المجلس، في المجلس السابق، في المجلس السابق. تفضل. لا لا لا، المعلومات شيء والعلم شيء. نعم نعم. لا لا لا، ليس الدرس هذا، الدرس الذي قبله. تفضل. علم ضروري وعلم نظري. ما هو العلم الضروري؟ البديهيات. أحسنت. والنظري؟ أحسنت. الذي يحتاج إلى نظري واستدلال. تفضل. خذ واحد. ما سمع سؤالي؟ طيب الآن لا يسمع صوتي هنا؟ طيب السؤال الأول سألنا عن ماذا؟ سألنا الإخوة والأخوات الآية التي ذكرنا أن مسألة خلق القرآن لم تكن منظورة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة، لم يكن ثمة قول للمبتدعة فيها، فكانت النصوص تجرى، ولكن جاء عن بعض الصحابة تأويل لآية في أن كلام الله ليس بمخلوق. ما هي هذه الآية ومن هو هذا الصحابي؟ الثانية هي من يقصد الإمام مالك في قوله عليه عمل الناس وادركنا الناس، يقصد رجلين، من هما؟ واضح. السؤال هذا الثالث للأخوات، ها الثالث للأخوات، سجلها عندك. ذكرنا أن لله عز وجل صفة العين ونثبتها، ودللنا وذكرنا الخلاف، منهم من يثبت العين مطلقا ولا يذكر عدد، ومنهم من يقيد العدد واستدل بحديث، واستدل بحديث هذا، واستدل بحديث. وما هو هذا الحديث؟ طيب سؤال للإخوة أيضا هنا، ما معنى الغضب في لغة العرب؟ ما معنى الغضب في لغة العرب؟ نعم لا لا لا، إذن الجواب انتهى، لا لا لا الجواب. طيب طيب طيب في كيف نرد على من نفى استواء الله عز وجل على عرشه بأن الله سبحانه وتعالى يبقى نازلا، يبقى إذا نزل إلى السماء الدنيا يبقى نازلا، فنفوا نزول الذات، فنفوا نزول الذات. كيف ندفع ذلك؟ النزول، نزول كيف ترد؟ هذا قولهم، لكن كيف ترد عليه باختصار؟ لا نريد تعليل، نريد تعليل. النزول معلوم، نزول معلوم. نعم. نقول ليس كمثله شيء، لا يلزم من نزوله خلو، لا يلزم من نزوله خلو. إذا وجدت أنه لحال البشر لا يلزم أن يكون لله سبحانه وتعالى كذلك. تفضل. وهنا سؤال، ذكرنا أن الله عز وجل كلامه لا يسمى بأسماء، وذكرنا ثلاثة من هذه الأسماء. من يعطينا؟ من يعطينا ثلاثة؟ أحسنت، كلام وقول وصوت. كلام وقول، وقول وصوت. تفضل. سؤال لي، نحن أتينا بسؤالين الإخوة، سؤالين الآن الأخوة حتى يكون العدل. طيب رابع، أهلا سهلا. طيب دللنا بدليل عقلي على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بدليل عقلي، ذكرنا دليلا عقليا. هذا السؤال للأخوات، هذا السؤال للأخوات. ما خلاص جوائز الأخوات راحت، انتهى انتهى انتهى. خذ هذا السؤال الرابع. طيب أريد الأجوبة للأخوات حتى نحسم الأمر بسرعة. إن الذين يؤذون الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. في هذه الأذى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في ذلك، الأذى ليس أذى يضر، وإنما هو لدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الأذى على نوعين، أذى يضر وأذى لا يضر. أذى يضر، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، قال الله يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني. ولهذا ننفي الضر وننفي الأذى الذي يتسبب بضر لله، الذي يتسبب بضر لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الإنسان لا يؤذي ربه ضرا، وإنما يضر بنفسه، وإنما يضر بنفسه. أما من يؤذي الله ورسوله ولا يضر بالله فهذا صحيح لثبوت النص. تفضل لك سؤال. سؤال تفضل. تفضل وجه المعارضة. هذا التشبيه لأن قدح في ذهنك تشبيه فخرج لديك هذا المعنى. رأيت أنت لماذا نحن نقول إن الله في السماء، وهنا يقول مثلا لموسى إن صح أمامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك، كيف نقول أن الله عز وجل في السماء؟ هذا المعنى الاعتراض يقع في ذهن الإنسان لأنه إذا أثبت العلو نفى أن الله عن يمينه وعن شماله. أليس هذا التشبيه؟ تشبيه أخرج لديك الإشكال، أخرج لديك هذا الإشكال. ولهذا بعضهم أنكر حديث أبي هريرة لا خلوف من الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، أطيب عند الله من رائحة المسك، وعلل ذلك بتعليق قالوا أن يكون هذا صفة شمل لله، صفة شمل لله، فأنكر هذا الحديث. كذلك أيضا من وجوه الإنكار قالوا كيف تكون الريح أو يكون الريح المؤذية أطيب عند الله من رائحة المسك؟ أليس هذا القدح في ذهنه تشبيها؟ ثم رد الدليل، رد الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المجاهد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، الريح ريح المسك. فالذي قلب رائحة الدم ألا يغلب يقلب رائحة الفم؟ ولهذا الذي يأخذ الأدلة ثم يقوم بتحليلها بنفسه يظن أن الرائحة تؤخذ شما كحال شما، فهذا قدح في ذهنه تشبيه ثم رد الدليل، رد الدليل. وعلى هذا نرد كثير من أسماء الله عز وجل وصفاته لكثير من اللوازم الفاسدة، كثير من اللوازم الفاسدة. نعم والذي خلقكم فمنكم. طيب كيف يعني هذا التعطيل صفة عند ربه سبحانه وتعالى؟ طيب يوجد عنده في الدنيا مجرم وغير مجرم؟ هو الشخص الذي يقول هذا الكلام. طيب هو يوجد عنده مجرم وغير مجرم في القانون؟ لماذا إذن يقسم الناس ولا يقسم الخالق؟ يجعل لنفسه صلاحيات التقسيم ولا يجعل لله صلاحيات التقسيم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم هذا سؤال دافعه أيضا تشبيه، دافعه التشبيه. انقدح في أذانهم تشبيه أنه لا وجود إلا بمكان وزمان، إلا بمكان وزمان، فأخذوا يستفصلون في كثير من الأشياء. ولهذا الملاحدة ألحدوا بالله عز وجل لوجود هذا الأمر. أقول والله إذا سلم الإنسان من هذا الأمر ارتاح. أغلق باب التشبيه وأي نافذة، أحيانا تأتيك أمور دقيقة جدا، أغلق هذا الباب وارتاح. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى حينما جعلك على هذه الكرة الأرضية ثم جعلك تدور، هل تظن الناس والخلق كلها تدور؟ لا. وجعل الله لك شمس وتدور من جهة الزمن، حساب الأفلاك تختلف عن حسابك، ولك مدد وأزمنة وساعات. تظن الناس على هذا الأمر؟ تظن الناس يحيون ويموتون وينامون وغير ذلك؟ لا. ولهذا الإنسان يحيا ويميل إلى ما يعرفه. آدم عليه السلام أبو البشر، هل طوله كطولنا؟ لا، لو وجد من كان على خلقة آدم بيننا اليوم، من على خلقة آدم لنفر منهم بشر، ينفر منه البشر، وذهب إلى مصحات يوضع له علاج وأدوية، لأنه لماذا؟ شاذ، يرون أنها شاذ، بينما هو ليس بشاذ. أنت عشت على هذا الأمر فاستنكرت غيره، فاستنكرت غيره. ولهذا نقول إن الإنسان يعيش على شيء معين، وإذا رأى غير ما يألف استنكر، رأى غير ما يألف استنكر. لو أتينا بشخص معوق، بشخص معوق ليس له إلا عين واحدة، ليس له إلا عين واحدة وأذن واحدة ويد مبتورة ويد صحيح، أليس مشوه؟ مشوه. وأتينا بشخص مثله وشخص آخر مثله، ثلاثة، ووضعناهم في غرفة منذ الولادة وأغلقنا عليهم هذا الأمر حتى كبروا، ثم أخرجناهم إلى اثنين أصحاء، ماذا يفعلون؟ سيهربون منهم. ما هذه الأشياء التي تتدلى منك؟ أليس هذا؟ يكون هذا مريض. لماذا؟ أليس هذا صحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأنه آمن بأشياء ورآها ونفر من غيرها ولو كانت صحيحة. هذه في دائرتك وأنت بشر، فكيف بغيرك؟ يقول هنا الشخص لله، يقول الأشاعرة يقولون القرآن مخلوق، يقولون بهذا. نعم، وصفة الشخص لله ثابتة وهي في الصحيح البخاري، وقد ترجم عليها البخاري رحمه الله ترجمة قال باب الشخص لله. وين الإجابات يا أخوان؟ إجابات طيب، أنا أنيب أحد الأخوان بعدها إن شاء الله بإعطاء إرسال هذه ينظرون في الجواب في الإجابات هل هي صحيحة أم لا، وإذا 50% إجابة تسامحوا، وإذا ما اكتمل نصاب الإجابة الصحيحة أعطوا الجميع حتى لو كانت خاطئة. أستاذكم ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.